بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وقلنا إن آزر على يعني ما رجحه شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله ووافقه عليه الإمام ابن كثير أن آزر هو اسم أبيه. وتكون هناك طريقتان في القراءة، في قراءة هذه الآية: أولها وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، أي يا آزر أتتخذ أصناما آلهة، والقراءة الأخرى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، على إن آزر دي ممنوعة من الصرف، والممنوع من الصرف يجر بالفاتحة، لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، أو هي عطف بيان لتوضيح اسم الأب. والقول الآخر أنه عمه، ده طبعا معروف، إنما رجح ابن كثير موافقا لابن جرير الطبري، لابن جرير الطبري أنه أبوه. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وعرفنا أن إبراهيم خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم اعتزل أباه في نهاية الأمر ووعده أن يستغفر له، ثم لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. يقول الله عز وجل: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، أي نبين لإبراهيم أن خلق السماوات والأرض من أعظم الأدلة على وجوب وحدانية الله عز وجل ووجوب إفراده وحده بالعبادة سبحانه وتعالى. فمن أعظم الأدلة خلق السماوات والأرض، الأدلة على وحدانية الله عز وجل في ملكه وفي خلقه، ألا له الخلق والأمر، وأنه لا إله غيره ولا رب سواه، خلق السماوات والأرض هذا من أعظم الأدلة على ذلك. ولذلك يقول الله في آية أخرى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض أفلم يروا ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. إذا كان هذا الإله هو الذي خلق السماوات السبع وما فيهن ومن فيهن، وخلق الأراضين السبع وما فيهن وما بينهن، إذا كان هو خالق السماوات والأرض أيعبد إله غيره؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين أنه لا إله غير الله ولا رب سواه. فرب السماوات والأرض هو الإله الجدير بالعبادة المستحق لها وحده لا شريك له. فكل أدلة الربوبية كما قلنا في هذه السورة المباركة الجليلة أو في غيرها هي أدلة على وجوب توحيد الإلهية، أي وجوب عبادة الله وحده. فالله عز وجل من أعظم الأدلة ومن أعظم البراهين على أنه لا إله غيره ولا رب سواه خلقه للسماوات والأرض. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فإنه تعالى جلى لخليله الأمر سره وعلانيته، فلم يخفي عليه شيء من أعمال الخلائق. إن الله عز وجل عرض على إبراهيم أعمال الخلائق كلها في الدنيا وما أخفى عنه شيء، أراه ملكوت السماوات والأرض، سره وعلانيته، ولم يخفي عليه شيء من أعمال الخلائق. فلما جعل يلعن أصحاب الذنوب قال الله إنك لا تستطيع هذا، فرده الله كما كان قبل ذلك، يقول ابن كثير: فيحتمل أن يكون كشف له عن بصره حتى رأى ذلك عيانا، ويحتمل أن يكون عن بصيرته فرأى خليل الرحمن ملكوت السماوات والأرض وما سيكون من أعمال العباد بفؤاده صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك روى الإمام أحمد والترمذي، وقال الترمذي عن هذا الحديث صحيح عن معاذ بن جبل في حديث المنام: أتاني ربي في أحسن صورة. من الذي يقول ذلك؟ نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: أتاني ربي في أحسن صورة، فقال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: لا أدري يا رب. فوضع يده بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديي صلى الله عليه وسلم، فتجلى له كل شيء وعرفت ذلك. فما حدث لخليل الرحمن حدث لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. الله عز وجل بين السبب في ذلك، أنه يعني جعل خليل الرحمن يرى ملكوت السماوات والأرض ويرى أعمال العباد وما سيكون منهم من خير وشر، قال: وليكون من الموقنين. الذين قالوا إن الواو زائدة قالوا: ليكون من الموقنين. يقول كقوله: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، أي وكذلك نفصل الآيات لتستبين سبيل المجرمين. وإذا وجدت الواو فلا حرج، وكذلك نفصل هنا، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، أي وليكون من الموقنين، يراها وليكون من الموقنين صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو المطلوب. قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. فالمطلوب في إيمان العبد أن يكون إيمانه يقينيا بلا تردد ولا شك ولا ريب، هذا هو الإيمان النافع. وعلامة أن إيمانك بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره إيمان يقيني، انبعاث الجوارح طاعة لله. فالعبد المطيع لله المؤتمر بأوامره المنتهي عما نهاه عنه عنده إيمان يقيني. فأما العبد الذي تقول له صلي يقول لك الرك على القلب ويعمل لك كده ويخبط بيده على صدره، إن هذا إيمان يعني أماني وليس إيمانا يقينيا. علامة الإيمان اليقيني انبعاث الجوارح تطيع الله عز وجل. العينان، الأذنان، الأيدي التي يبطش بها، الرجلان التي يمشي بها، كل ذلك يكون طاعة لله، يحتسب كل شيء لله سبحانه وتعالى. فلما جن عليه الليل، جنة الصيام جنة أي سترة تقيك أو وقاية، الصيام جنة أي سترة تقيك من النار. فلما جن عليه الليل أي تغشاه وسترة، رأى كوكبا، رأى نجما من النجوم، قال: هذا ربي. فلما أفل، والأفول معناه الغياب، فلما سقط أشرق من هنا وغرب من هنا وأفل وسقط، قال: لا أحب الآفلين. لأن الله عز وجل دائم حي قيوم لا يغيب سبحانه وتعالى. فلما أفل النجم قال: لا أحب الآفلين. قال قتادة: علم الخليل أن ربه دائم لا يزول. فلما رأى القمر بازغا أي طالعا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة طالعة قال هذا ربي هذا أكبر، إنها أكثر الكواكب إنارة وجرما وحجما من النجم ومن القمر وأكثر إضاءة. فلما أفلت أي غابت أيضا قال يا قوم إني بريء مما تشركون. لماذا المقام ده؟ مقام نظر أم مقام مناظرة؟ انقسم العلماء قسمين، قالوا مقام نظر كأن إبراهيم يبحث عن الهداية، يبحث عن خصائص الرب، والذي رجحه ابن كثير أنه مقام مناظرة لأنه علم أن قومه يعبدون الكواكب، فهو بقى عايز يوريهم أن الله عز وجل ليس هذا خصائصه، هذه الخصائص لا تصلح لأن تكون خصائص لرب السماوات والأرض الذي طلب منا أن نوحده بالعبادة وحده، فجاء للكواكب الهياكل التي يعبدونها وأخذ يحاجهم ويناظرهم. الكوكب الذي رآه قال هذا ربي، ثم لما غاب قال لا أحب الآفلين، لما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما سقط القمر وغاب قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. إنه يثبت الحجة ويثبتها على قومه أنها تغيب، والله دائم حي قيوم لا يغيب لا يضل ولا ينسى ولا ينام أبدا، حي قيوم يدبر هذا الكون ويديره سبحانه وتعالى، له الملك والملك، له الملك فهو الخالق المالك، وله الملك له الأمر والنهي والسيادة. فليست خصائص الرب عز وجل خالق السماوات والأرض أن يغيب أو يأفل، فالمقام مقام مناظرة يثبت لهم أنهم مشركون. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إن أيها أنكم تعبدون الكواكب وتعبدون الأقمار والنجوم، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض خلقهما على غير مثال سابق وابتدعهما على غير مثال سابق حنيفا، أي أنا مائل حال كوني مائلا إلى التوحيد معرضا عن الشرك. الحنيف هو المائل إلى الله المعرض عما سواه، معنى حنيف في اللغة الميل أو الانحراف، فهو مائل إلى الله معرض عما سواه. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض بما فيهن من الكواكب والنجوم والشموس والأقمار حنيفا، أي وأنا حنيف مقبل على الله مائل إلى الله معرض عما سواه، مائلا عن الشرك إلى التوحيد. جزاك الله خير. ولهذا قال وما أنا من المشركين مثلكم، أنتم تعبدون كواكب تذهب وتجيء وتغيب، الله عز وجل حي قيوم دائم. ولذلك قلنا إن ابن جرير الطبري يختار إن المقام مقام نظر، إنه بينظر هو ليتثبت ويهتدي. ابن كثير يقول لا، كان واستدل، هنشوفه بقى رأي ابن كثير هذا العلامة الحافظ، يقول المقام مقام مناظرة لقومه ليبين لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنام، النجوم والكواكب والأصنام، فبين في المقام الأول مع أبيه خطأهم في عبادة الأصنام. أتعبدون، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتعبدون أصناما آلهة، أتتخذون أصناما آلهة، إني أراك وقومك في ضلال مبين. هذا النوع الأول من الشرك عنده عبادة الأصنام. يقول ابن كثير، يقول إنه يبين لقومه خطأهم في عبادة الأصنام الأرضية التي كانت على صور الملائكة السماوية، ليشفعوا لهم إلى الخالق العظيم، حيث شعر كان قوم إبراهيم يعبدون أصنام على أية ملائكة، يقولون إننا أحقر من أن نعبد الله مباشرة، لابد أن يكون بيننا وبينه واسطة تشفع لنا عنده سبحانه وتعالى. يعني يقولون نحن أحقر أن نتوسل إليه مباشرة، فالذي نستطيع أن نتوسل إلى ملائكته، فصنعوا هياكل وسموها بأسماء الملائكة ليشفعوا لنا هم عند الله عز وجل في الرزق والنصر والتأييد وغير ذلك من حاجياته. أما في هذا المقام فبين خطأهم وضلالهم في عبادة الكواكب السيارة السبعة المتحيرة، كانوا يعبدون القمر وعطارد والزهرة وزحل والمشتري والمريخ، كان قوم إبراهيم يعبدون الكواكب السبعة. فإبراهيم يشير على كوكب كوكب من الثلاثة التي بينها الله في القرآن، يبين لهم أنها تأفل، وهل ربنا يأفل؟ يبين لهم أنها تغيب، وهل ربنا يغيب؟ يبين لهم أن تلك الكواكب حالتها مؤقتة، حياتها في السماء مؤقتة، تطلع وتغيب وتأفل، والله دائم حي قيوم لا يغيب. فالمقام مقام مناظرة بالحجة والبرهان على أنهم مشركون، ويجب عليهم أن يخرجوا من الشرك إلى التوحيد، إلى عبادة الله الواحد القهار الحي الدائم سبحانه وتعالى. فتلك الأجرام السماوية لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، لا تملك لنفسها تصرفا، بل هي مسخرة كما خلقها الله عز وجل، تطلع من هنا وتغيب ثم تأتي الدورة بعد ذلك وتطلع وتغيب إلى أن يأذن الله عز وجل عند قيام الساعة، إذا النجوم انكدرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا الشمس كورت، وهكذا تطلع وتغيب من الشروق إلى الغروب حتى تغيب عن الأبصار، ثم في الليلة التي بعدها يحدث نفس الشيء. ومثل هذه الحال لا تصلح للآلهة، مثل هذه الحال لا تصلح أن تكون آلهة. ثم انتقل إلى القمر نفس الشيء، ثم انتقل إلى الشمس، وفي النهاية قال يا قومي إني بريء مما تشركون، أنا بريء من عبادة هذه المخلوقات التي لا تنفع ولا تضر، أنا بريء من موالاتها والتعلق القلب بها والتماس النفع منها والتماس كشف الضر منها، فهي مخلوقة، فكيف أعبد المخلوق؟ أنا أبحث عن عبادة الخالق. هذا معنى كلام خليل الرحمن صلى الله عليه وآله وسلم، لا أعبد هذه الأشياء، أعبد خالقها، خالق هذه الأشياء، وأعبد مخترعها ومسخرها الذي يجعلها تشرق من هنا وتغرب من هناك، إن وراء هذه المخلوقات خالق واحد أحد قيوم قهار لا يغيب أبدا سبحانه وتعالى. وهذه الآية كقول الله عز وجل إن ربكم الله، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين. نعم، تبارك الله رب العالمين. يقول ابن كثير مدافعا عن أنها مناظرة وليست نظرة، كيف يجوز أن يكون إبراهيم ناظرا في هذا المقام؟ إزاي هو لسه بيبحث عن الحق والله قال في حقه ولقد آتينا إبراهيم رشده، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. فهو أوتي الرشد من قبل أن يحاج قومه، إذن هو مقام إيه؟ مناظرة وليس نظرا بالنسبة لنفسه لكي يطلب الهداية ويبحث عن ربه عز وجل. وقال أيضا عنه إن إبراهيم كان أمة أي إماما ومعلما للخير، كان أمة قانتا لله، القنوت دوام الطاعة، حنيفة الميل إلى التوحيد المعرض عن الشرك، الميل إلى الله المعرض عما سواه، ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ولقد آتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك يعني يا محمد أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فإبراهيم من الذين هداهم الله عز وجل واجتباه ربه عز وجل، فمقام النظر في الكواكب كان مقام مناظرة ليثبت بطلانها كآلهة وينتصر على قومه بالحجة. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم، ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. ولهذا ثبت في الصحيحين مما يؤيد أن المقام مقام مناظرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مولود يولد على الفطرة. فإبراهيم الخليل مولود على الفطرة، لم يهوده أحد ولم ينصره أحد ولم يمجسه أحد. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. فإبراهيم على الحنيفية السمحة منذ خلقه الله عز وجل. وقال الله في كتابه العزيز فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. كل هذه الأدلة ومعها الميثاق، ميثاق الفطرة الذي على القول الثاني من أقوال أهل العلم، وإذ قال إبراهيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا إيه بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فهذا على رأي من القولين ميثاق الفطرة، زي هذه الآية مثل قولي فطرة الله التي فطر الناس عليه، مثل قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. ما لم يهودك أبوك وما لم ينصرك أبوك وما لم يمجسك أبوك فأنت أصلا على الفطرة، على الحنيفية السمحة التي خلق الله العبادة عليها. إذن هذا المقام مقام مناظرة، فكيف يكون الخليل الذي جعله الله أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين كيف يكون ناظرا في هذا المقام؟ بل هو أولى الناس بالفطرة السليمة والسجية المستقيمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك ولا ريب. ومما يؤيد أنه كان في هذا المقام مناظرة، شوف ستك، ومما يؤيد أنه كان في هذا المقام مناظرة الآية التي بعدها وحاجه قومه. يبقى إيه كلام ابن كثير؟ هو الكلام الصواب إن شاء الله. وحاجه قومه، كان المقام مقام مناظرة، تعالوا أنتم تعبدون الكواكب، يلا طب نشوف سوا الله، هذا ربي. ثم لما أفل وعرف أنه حيأفل قال لا أحب الآفلين. لما رأى القمر هذا ربي، ثم لما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من المشركين. وهكذا المقام مقام مناظرة. فحاجه قومه، الله عز وجل يبين أن قومه جادلوا فيما ذهب إليه هو من التوحيد، وناظروه بأقوال فيها شبه. قال أتحاجوني في الله وقد هدان، أتحاجوني في الله، تجادلونني في أمر الله وأنه لا إله إلا هو، تجادلونني في هذه الكلمة، في هذه الكلمة التي فيها نفي الألوهية عن جميع الآلهة، إسقاطها عن جميع الآلهة وإثباتها لمستحق واحد هو الله. أتجادلونني، وحاجه قومه، قال أتحاجوني أتجادلونني في الله، في لا إله إلا الله، في وحدانية الله، وقد هداني، بصرني وهداني إلى الحق، وأنا على بينة منه، فكيف ألتفت إلى أقوالكم الفاسدة ومعتقداتكم الباطلة في عبادة مخلوقات هو الذي خلقها سبحانه وتعالى؟ كيف تعطون حق الخالق إلى المخلوق؟ إذا كنتم تعترفون، جميع المشركين يعترفون أن الله عز وجل هو الخالق، لماذا تعبدون غيره؟ أتعطون حق الذي خلق لمخلوقاته؟ تعالى الله عن ذلك إيه؟ علوا كبيرا. ثم قال لهم ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، أنا لا أخاف آلهتكم لأنها لا نفع لها ولا ضر له، وكيف أخاف ما ولا أخاف ما تشركون إلا أن يشاء ربي، وهذا من الدليل على بطلان قولكم فيما ذهبتم إليه أن هذه الآلهة التي تعبدونها لا تؤثر شيئا، يعني كيدوني، كيدوني بها ثم انظرون، كيدوني بها يعني اجعلوها تؤذيني تضرني إن كنتم تستطيعون. هذه الآلهة المفترض في الإله أنه ينفع ويضر، الرب ينفع ويضر سبحانه وتعالى، الخالق هذا شأنه نافع ضار. هذه الآلهة أنا لا أخافها، وكيف ولا لا أخاف هذه الآلهة ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، أنا لا أبالي منها، فإن كان لها كيد أي هي تضر فكيدوني، ثم لا تنظرون أوعوا تستنوا لحظة، عجلوا بهذا الكيد، اجعلوها تكيد لي، أروني ماذا ستفعل معي، أي ضر ستوقعه بي، لا يمكن أن يقع بي ضر إلا أن يشاء الله. وهذا الاستثناء استثناء منقطع، وهو من إبراهيم من شدة إيمانه علق الأمر على مشيئة من؟ على مشيئة الله، فإنه النافع، وإن الإنسان إذا أصابه ضر فبمشيئته سبحانه وتعالى، إن أحدا لا يستطيع أن يضرك إلا إذا أراد الله، فلا بد أن تعلم ذلك. وإياك أن تظن أن أنت مثلا ربنا سبحانه وتعالى أحيانا إنسان يخشى من غير الله فيوقع به الضرر لضعف إيمانه، قوي الإيمان حتى لو وقع الضرر عليه من إنسان يخيفه ويريد أن يأخذه عن دينه، هو لابد أن يعتقد أن ذلك الضرر وقع بإذن من؟ بإذن الله سبحانه وتعالى. لا يضر، ومعنى ولا أخاف ما تشركون إلا أن يشاء ربي، هذا معنى لا ينفع إلا الله عز وجل، وهو الذي بيده كشف الضر، ولا يقع بي ضر إلا بمشيئته، وسع ربي كل شيء علما سبحانه وتعالى. ولا أخاف ما تشركون إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، يعني أحاط علمه بجميع الأشياء لا يخفى عليه خافية. من ذا الذي يوقع ضرا بعبد إلا إذا كان ذلك بإذن الله وبعلمه سبحانه وتعالى؟ هل أنت تظن أن في الكون قد يقع نفع أو يقع ضر من غير علم الله؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون سبحانه وتعالى. وسع ربي كل شيء علما، أي أحاط علمه بكل شيء، لا يقع بين نملة وأخرى شيء إلا بعلمه وبإذنه سبحانه وتعالى، فكيف بالآدميين؟ وهذه الآية يقول الله عز وجل في آخره أفلا تتذكرون فيما بينته لكم، أفلا تعقلون، أفلا تعتبرون أن هذه الآلهة باطلة فتنزجروا عن عبادتها وتصرفوا عباداتكم لإله واحد هو رب هذه الخلائق كلها. وهذه الآية نظير ما حدث مع هود عليه السلام وهو يحتج على قومه، قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني آلهتنا التي أحدثت لك هذا السوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أنتم أيضا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني ثم لا تنظرون. طب السوء اللي بتقول عليه، طب كيدوني بآلهتكم هذه ولا تتوقفوا لحظة، عجلوا بهذا الكيد إن كنتم تستطيعون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. انظروا لهذه الثقة، دائما الموحد بالله لا يخاف. يعني يجي لك واحد مهزوز الإيمان يقول لك ده بيعملوا لي، ده بيخلوا لي، ده حيعملوا لي عمل، ده حطوا لي مش عارف قطط في طريقي، ده أنا شايف ده خبلوني، هذا كله من ضعف الإيمان. واحد بيرى نماذج مهزوزة حقيقة مريضة، تحتاج إلى تثبيت الإيمان وإلى زيادة الإيمان، ولا يكون ذلك إلا بالطاعة، ومن بينها عبادة التوكل على الله عز وجل، وأن يكون عندك أيها العبد يقين جازم أنه النافع الضار وحده سبحانه وتعالى. فامض في طريق الإيمان لا تخشى شيئا، لا تخف إلا الله، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم أولياء، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالذي يخاف من الشيطان وأوليائه قدح في الإيمان، شرك على طول. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء، أي يخوفكم أولياء، الله يأمرك وينهاك، فلا تخافوهم الشيطان وأولياءه، وخافوني وحدي إن كنتم مؤمنين. فالذي يخشى الشيطان ويخافه ويخفى أولياء الشيطان يشرك مع الله. فالخوف عبادة ينبغي أن تصرف لمن؟ لله عز وجل وحده. هنا في الخوف بقى، وكيف أخاف ما أشركتم. يا سلام على هذه الحجة العقلية الرائعة، كيف الإيمانية، كيف أخاف ما أشركتم. يعني إزاي أن أنا أخاف من الآلهة دي، من الكوكب، الكواكب اللي في السماء والهياكل اللي معمولة لها في الأرض، الصنم ده على اسم زهرة وده على اسم عطارد ولا على اسم مشتري، كيف أخاف ما أشركتم. ولا تخافون أنتم، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، حجة، ما لم ينزل عليكم به برهانا، فأي الفريقين أحق بالأمن، أي يوم القيامة وفي الدنيا إن كنتم تعلمون. انظروا لهذه الآية العظيمة، أنتم بتخوفوني بالآلهة، مين فينا اللي يخاف؟ وهل يتسنى لي وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخاف من آلهتكم؟ هل هذا إيمان؟ هذا شرك. وأنتم كيف لا تخافون من الله عز وجل؟ كيف أخاف ما أشركتم وأنا ليس عندي برهان أن هذه تصلح للآلهة ولا دليل أن تكون آلهة؟ وكيف لا تخافون من الإله الذي أعبده وحده والبراهين كلها تدل على أنه الإله المعبود بحق؟ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ المشرك لا أمن له، لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا يأمن عذاب الله في الدنيا ولا يأمن عذاب الله في الآخرة. أما المؤمن فهو آمن في الدنيا، مطمئن، معه مال شاكر، إن عدم المال في يده أو قل صابر، موحد بالله عز وجل، يعبد الله في السراء والضراء، يعبد الله في الصحة ويعبده وحده في المرض. المؤمن مطمئن، ثم إذا لاقى ربه عند حضور ملائكة الموت لا تخف ولا تحزن، لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ثم عند القيام من القبر تقف الملائكة في الطرقات تثبت المؤمنين من هول المطلع، لا تخافوا ولا تحزنوا. ثم في عرصات القيامة يكون له الأمن التام، ثم يأمن من عذاب الله بدخول الجنة والاستقرار فيها. من الذي أحق بالأمن؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نهى مناظرة في الأمن، هذا الأمن الحقيقي، إنها مناظرة في الأمن. من له الأمن في الدنيا والآخرة؟ المؤمن أم المشرك؟ هذه الحماية التي قد نراها للمشرك في الدنيا حماية مؤقتة، لكن عنده في قلبه الفزع والخوف لا يفارقه، لا يطمئن أبدا، فقد يلحقه عذاب في الدنيا، ثم عند الموت منتهى الرعب حين يرى ملائكة الموت وحال ملائكة الموت، ثم في القبر عند الأسئلة منتهى الرعب والخوف، ثم عند القيام من القبر كريشة في مهب الريح، كريشة يؤتى بالرجل السمين العظيم لا يزن عند الله جناح بعوضة، إنه كريشة في مهب الريح. إنها مناظرة من له الأمن المطلق التام والهداية المطلقة التامة في الدنيا والآخرة؟ هو الموحد بالله، هو المؤمن وحده. كيف أخاف ما أشركتم وليس على الآلهة التي أشركتم بها سلطان ولا دليل ولا حجة؟ أنا مطمئن، ولذلك أنا مش خايف، خلاها تكيدني إن كنتم تستطيعون. والغريب ولا تخافون أنتم أنكم أشركتم بالله الخالق الواحد القهار ما لم ينزل به عليكم سلطانا أي حجة. إن الله لم ينزل برهان ولا دليل ولا حجة على جواز أن يعبد غيره. ثم يقول فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ من الذي لا يخاف ويستحق الأمن، ومن الذي يخاف ولا أمن عنده؟ أنتم، أنتم الذين تخافون لأنكم تعبدون آلهة ما أنزل الله بها من سلطان وليس عليها دليل، وتتركون عبادة الواحد القهار اللي براهين التوحيد ووجوب إفراده بالعبادة لا تحصى ولا تعد. سورة الأنعام كلها براهين التوحيد، وشوف القرآن بقى كله عشان تطلع البراهين على وجوب إفراده بالعبادة وحده لا شريك له. خلقك وخلق من قبلك وخلق الأرض وخلق السماوات وخلق الأقمار والشموس والنجوم والكواكب، هذا الكون، تمهيد الأرض ونزول المطر والنبات والحيوان المسخر لك وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هتعد إيه؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوه، كل شيء حولك وفيك ينبئ وينطق بأنه لا إله غيره ولا رب سواه. فهذا المؤمن مطمئن، هذا المؤمن آمن، هذا المؤمن هذا هو الأمن الحقيقي، هذا المؤمن آمن مطمئن أنه لا إله غيره ولا رب سواه، وأنه بهذه العقيدة سيسلم ويسلم طريقه حتى يدرك مأموله كله، وهو أن يطأ بقدميه الجنة. هذه الرحلة من الدنيا إلى أن يدخل الجنة بقدميه رحلة كلها أمن، كلها طمأنينة، مش المقصود بقى أمن الجسد، لا، طمأنينة وأمن القلب. لا أحد يستطيع أبدا أن يعني يأخذ ما في قلبك، لا يمكن. هذا القلب الذي تحميه الضلوع هو في أمن وفي حماية من الله عز وجل، قلب تحميه الضلوع، لكن ممكن أن يؤخذ جسدك وأن يقطع عربة، لكن القلب من ذا الذي يستحوذ عليه غير الله؟ إنه بيد الله يصرفه كيف يشاء. قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فطالما هي بيد الله لماذا تخاف؟ الجسد نعم ده قميص انت لابسه يعني سرعان ما يزول، وهل يضير الشاة سلخها بعد ذبحها؟ هل يضير الشاة سلخها بعد ذبحها؟ لا والله. اللي علقوه ده في لبنان، ده اللي علقوه وحطوه وسحلوه وعدوا عليه العربية، من لحظة ما مات انتهى الأمر، صاروا يمسكون قميصا يدوسون عليه رايحين جايين. هو لا يشعر بهذا مطلقا، هو لا يشعر بهذا مطلقا. نعم. وهذا كقوله حجة دي بقى فأي الفريقين أحق بالأمن، وهذا كقوله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقوله أيضا إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. الأول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الظلم هنا يعني إيه؟ قال العبد الصالح لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك إيه؟ لظلم عظيم. نعم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. يقول أيضا إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. يقول الله عز وجل على لسان إبراهيم فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، أي الطائفتين أصوب. أنت هتجاوب الذي عبد من بيده الضر والنفع فأمن ضره وتيقن من حصول نفعه سبحانه وتعالى، أي الفريقين أصوب، الذي عبد النافع الضار أم الذي عبد الذي لا ينفع ولا يضر؟ الذي عبد من لا يضر ولا ينفع بلا دليل، أيهما أحق بالأمن؟ الكلام ده بتاع الخليل إبراهيم ده مهم جدا ليستيقن الموحدون أنهم أحق بالأمن من المشركين والمبتدعين. أي الفريقين أحق بالأمن؟ أنت الذي أديت وظيفتك وأعطيت الله حقه ولم تسلفه حقه إلى عبادة غيره، فأنت عبدت الله وحده عالما ذاكرا أنه النافع الضار، أيضرك؟ لابد أن يؤمنك. أم الذين عبدوا من لا ينفع ولا يضر؟ من المستحق للأمن، هذا الفريق أم هذا الفريق؟ الله يقرر بنفسه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، عبدوني وحدي، صلوا لي وحدي، دعوني وحدي، ذبحوا لي وحدي، نظروا لي وحدي، توكلوا علي وحدي، خافوا مني وحدي، خافوا من عقابي وحدي، رجوا ثوابي وحدي، اعتقدوا أنني أنا وحدي النافع الضار لا غيري، أليس هؤلاء أحق بالأمن في الدنيا والآخرة؟ يخاف منين؟ يخاف عند الموت، تخاف من مين؟ ده ستبشر رحلة السعادة تبدأ من حين ترى ملائكة الموت، يعني هذه قيامتك، يعني لا تظن ان انت هترقد في القبر ما انتش عارف حالك، لا عارفه، ساعة ما تشوف ملك الموت او ملائكة الموت بيض الوجوه عليهم ثياب كذا كذا كذا وحنوط ومعهم حنوط من حنوط الجنة وأكفان من أكفان الجنة، أبشر، فالرحلة سعيدة لدرجة أنك أنت في القبر تقول ربي أقم الساعة، لأنك شايف مقعدك في الجنة ويأتيك منه من ريحه الطيب وجماله وبهائه وتراه، وكذلك تنظر إلى مقعدك في النار فيقال لك هذا استبدلك الله به مقعدك في الجنة، فيقال فيقول ربي أقم الساعة كيما أرجع إلى أهلي ومالي، فيقال له نم نومة العروس، أجمل نومة هي نومة العروس ليلة زفافها، كلها فرح وطمأنينة بعد أن حازت وزوجها وبعد أن اطمأنت إليه، نم نومة العروس، هذا هو الذي له الأمن. إذا كنت بتخف في الدنيا وتروع في الدنيا 20 سنة 10 سنين 15 سنة 25 سنة الأمن فين؟ قلنا ترويع الجسد غير ترويع القلب، فالقلب مطمئن حتى ولو هو يعني يجري على الجسد السكين، القلب مطمئن، ثم الاطمئنان الكبير عند الموت، ثم الاطمئنان الأكبر بعد الإجابة على الأسئلة في القبر، ثم الاطمئنان الذي لا نظير له عند القيام من القبر، ثم الاطمئنان الكامل التام المطلق عند دخول الجنة. مراحل كلها إيه؟ كلها أمن، والأمن الحقيقي هو أمن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا أحد، ولذلك يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه إن في صدورنا جنة إن في صدورنا جنة لو علموها لجالدونا عليها. المؤمن جنته في الدنيا فين؟ في صدره، في قلبه جنة، لأنه بيذوق كل لحظة حلاوة الإيمان، يذوق حلاوة الإيمان في كل لحظة، كل ما يصلي، كل ما يطيع، كل ما ينطق بلا إله إلا الله، يزداد حلاوة وتذوقا لهذا الدين العظيم كأنه في جنة. هو صدره أوسع من الدنيا بما فيه صدر المؤمن. فلازم المؤمن، ولذلك يقول من لم يعش ويذوق طعم هذه الجنة في الدنيا يحرمها في الآخرة. اللي عايز يجرب أنه سيدخل الجنة، ده برهان اهو، يشعر بالجنة في صدره، جنة الإيمان، وهو على قيد الحياة، الرضا والتسليم والتلذذ بالطاعة، ويعني يشعر أنه قلبه أوسع من الدنيا بما فيه. هذا حال المؤمن، لو علموا ما في قلوبنا من جنة لجالدونا عليها. هذه لأن يقول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يقول الإمام البخاري رحمه الله عن عبد الله بن مسعود قال لما نزلت ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم نفسه، رضي الله عنهم ما أعظمهم. إنهم أعظم نعمة، من أعظم النعم التي أنعم الله بها علينا نعمة الصحابة. أينا يا رسول الله لم يظلم نفسه؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ظنوا إنه عندك لما تظلم نفسك بأي معصية أو تظلم أخيك بأي قدر من الظلم مالكش أمن. فقال فنزلت إن الشرك لظلم عظيم. يعني ليس ما تظنونه أنه الظلم الهين ده، إن الشرك لظلم عظيم. وفي مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود أيضا قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على الناس، أي على الصحابة، فقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ قال إنه ليس الذي تعنون، أي ليس هذا الظلم الوارد في الآية الظلم الذي تعنون. ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هو ده اللي بيعطيك الأمن. الذين آمنوا حقيقة خبر يقين، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أمن تام مطلق في الدنيا والآخرة، وهداية تامة مطلقة في الدنيا والآخرة، ومنها الهداية إلى الجنة. هدوا يهدوا إلى الجنة، فالجنة تحتاج إلى هداية، الله يهديهم لدخولها، ادخلوا من هنا، هذه هي الجنة. سبحان الله، نسأل الله أن نرزقها. وقال الإمام أحمد بسنده عن جرير بن عبد الله قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروا لعظمة الإيمان، تشبثوا بهذا الحديث. يقول فلما برزنا من المدينة إذا راكب، يعني معنى يأتي نحونا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن هذا الراكب إياكم يريد، كأنه عايزكم جاء علينا. فانتهى إلينا الرجل فسلم، فرددنا عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين أقبلت؟ قال من أهلي، انظروا، وولدي وعشيرتي. الأهل الزوجة والأولاد والقبيلة تركهم. قال فأين تريد؟ قال أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قد أصبت، يعني أنا. قال يا رسول الله علمني ما الإيمان؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، لإجابة النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل إن دع ما الإسلام، للدليل على أن الإسلام إذا أفرد يعني الإسلام والإيمان، والإيمان إذا أفرد يطلق على الإسلام والإيمان، فالإيمان قول وعمل، والصلاة من الإيمان، والزكاة من الإيمان والصوم من الإيمان والحج من الإيمان، عشان تعرف أن الإيمان يقوم مقام الإسلام إذا ذكر وحده، والإسلام يقوم مقام الإيمان إذا ذكر وحده. فإذا ذكر الإسلام مع الإيمان في آية، يعني إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في آية، قصد بالإسلام الظاهر للشهادتين والصلاة والصيام والحج والزكاة، وقصد بالإيمان الباطن اللي هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وإلى آخره. فإذا أفرد أن الدين عند الله الإسلام يقصد به كله، الذين آمنوا يقصد، إن الذين آمنوا يقصد وأسلموا، أسلموا وآمنوا الظاهر والباطن. قال قد أقررت، يعني أنا أقررت وصدقت تصديقا يقينيا. قال، شوف لحظة ما هي إلا دقيقة، وقال فيها كل اللي عمله، قال قد أقررت بلساني وبقلبي يعني. ثم إن بعيره دخلت يده في شبكة جرذان، حفرة، حفر بتاعت فيران، فالبعير دخلت فيها الرجلين القدامية، فهوى بعيره، فهوى الرجل فوقع على هامته، وفي رواية دق عنقه فمات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي بالرجل. فوثب إليه عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان فأقعدا وهو ميت، فقال: يا رسول الله، قبض الرجل. قال: فأعرض عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما رأيتما إعراضي عن الرجل؟ فإني رأيت ملكين يدسان في فيه من ثمار الجنة، فعلمت أنه مات جائعا. في لحظة واحدة بس. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا من الذين قال الله عز وجل فيهم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك. ثم قال: دونكم أخاكم، فاحتملناه إلى الماء فغسلناه وحنطناه وكفناه وحملناه إلى القبر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس على شفير القبر، فقال: الحدوا ولا تشقوا، فإن اللحد لنا والشق لغيرنا. وقال ابن أبي حاتم بسنده عن ابن عباس قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير ساره، إذ عرض له أعرابي فقال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، لقد خرجت من بلادي وتلادي ومالي لأهتدي بهداك، وآخذ من قولك ما بلغك، حتى ما لي طعام إلا من خضر الأرض. جاي بياكل من أي حاجة في الأرض خضرة كده، يمد يده يخلعها ويأكلها، وخرج من كل شيء بحثا عن الهدى. فأعرض علي، أعرض علي هذا الدين. فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل، أي أقر، زي الحديث اللي فات لعله هو. فازدحمنا حوله، فدخل هو خف بكره في بيت جرزان، فترد الأعرابي فانكسرت عنقه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق والذي بعثني بالحق، لقد خرج من بلاده وتلاده وماله ليهتدي ويأخذ من قولي وما بلغني، حتى ما له طعام إلا من خضر الأرض. أسمعتم بالذي عمل قليلا وأجر كثيرا؟ هذا منهم. أسمعتم بالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون؟ فإن هذا منهم. وفي لفظ قال: هذا عمل قليلا وأجر كثيرا. اللهم ارزقنا حسن الخاتم. وقد روى ابن مردوي بسنده عن عبد الله بن سخبرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعطي فشكر، ومنع حرم يعني. من أعطي فشكر نعم الله عز وجل وعطاء الله له، من أعطي فشكر، ومنع فصبر، وظلم فاستغفر، وظلم فغفر، وسكت فقالوا يا رسول الله ما له. الجملة ما كملتش. شوف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في تنشيط الأذهان والقلوب. قال كده وشافوا منتبهين ولا لا، فقالوا ماله، دليل ايه؟ وكان يصيغ العلم على اسئله احيانا لينشط الاذهان. تاني الحته دي، من اعطي فشكر. تعال ابحث انت اعطيت ايه بقى، وانت بصص للفلوس بس. من اعطي المال والصحه والهدى والقران والفقه والزوجه الصالحه والاولاد الطيبين الصالحين، من اعطي عينين، من اعطي ينظر بهما وغيره أعمى، من أعطي أذنين يسمع بهما وغيره لا يسمع، من أعطي قلبا رقيقا حنونا وأعطي عينا دامعة، من أعطي يدين يبطش بهما وأعطي رجلين يمشي بهما، نعم الله عز وجل لا تحصى ولا تعد. أعطيت سكنا، وأحيانا أعطيت سيارة، وأعطيت أولاد، وأعطيت راتبا، وتأكل 3 طقات في اليوم. كانوا بيأكلوا طقة واحدة، انت بتأكل 3 في اليوم، على رأيه تتغدى وتتعشى وانت مش غني؟ تتغدى وتتعشى، لا ده بيفطر وتغدى وتتعشى يقول انا فقير. يعني ما شمعنا لحد ما اكلنا الجوع. من اعطي فشكر، ومنع فصبر. اللي منع النظر، منع السمع، منع التذوق باللسان، قطعت يده، قطعت رجلاه، أصيب بمرض فمنع بسبب المرض من أكل كذا وكذا، منع مالا، حرم من أي شيء فصبر، وظلم فاستغفر، يبيت ليله تائبا ويستيقظ تائبا مستغفرا ويرد المظالم للناس، وظلم فاستغفر، وظلم فغفر وسامح، وسكت فقالوا ماله، ما له يعني، قال أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. اللهم اجعلنا منه. يقول الله عز وجل وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، أي نصرناه، يعني هذا الذي قاله إبراهيم. فأي الفريقين أحق بالأمن؟ كيف أخاف ما تشركون ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا، أو ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق؟ هذه المناظرة الجميلة أعطيت لإبراهيم من مين؟ من الله عز وجل. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء، نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. نتوقف لحين الأذان. يقول الله عز وجل وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، الذي منح إبراهيم هذا السلطان، سلطان الحجة، بهذه الطريقة الجميلة البديعة، هو الله آتاها خليله على قومه لينتصر عليه. نرفع درجات من نشاء، وفي قراءة نرفع درجات من نشاء بدون تنوين، وكلاهما صحيح. إن ربك يا محمد حكيم عليم، حكيم في أقواله وفي أفعاله وفي شرعه وفي فعله، عليم بمن يهديه ومن يضله، عليم بمن هو أهل الهداية فيهديه ومن هو أهل الضلال فيضله سبحانه وتعالى، حتى وإن قامت عليه الحجج والبراهين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، كما قال إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. المقصود إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، الآية دي بتوضح إن الذين حقت عليهم كلمة العذاب، إيه اللي حاصل؟ إن الذين حقت عليهم كلمة ربك أي كلمة العذاب لا يؤمنون، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فالكافر الذي وافى ربه كافرا رغم كل هذه البراهين والحجج هذه حقت عليه كلمة العذاب. الله عز وجل أضل، ونحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم يقول الله عز وجل ووهبنا له أي لإبراهيم وهو شيخ كبير طاعن في السن وامرأته عجوز لا تحيض لا تلد لا تحمل ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته الضمير إما يعود على أقرب مذكور أي من ذرية نوح أو يعود على خليل الرحمن في قول آخر ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوط وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط ما عنهم ما كانوا يعملون. ربنا بيذكر أنه وهب لإبراهيم هبة عشان تعرف أن ابنك أو بنتك ما هما إلا هبة من مين؟ من الله. وهب لإبراهيم إسحاق بعد أن طعن في السن وأيس هو وامرأته سارة من الولد فجاءته الملائكة وهم ذاهبون إلى قوم لوط لينزلوا بهم العذاب فبشروهما بإسحاق فتعجبت المرأة سارة من ذلك وقالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد أي المحمود المستحق للحمد مجيد أي الماجد سبحانه وتعالى. فبشروهما بإبا مع وجود إسحاق بأنه نبي فصارت البشارة بشارتين إسحاق مع هذه السن ومع أن أمه امرأة عجوز لا تلد فالبشرى بأنه سيأتيك إسحاق وسيكون النبوة بل بشروه أيضا وبشروا زوجته سارة بأن من بعد إسحاق يعقوب وسموا ده إسحاق وسموا يعقوب وسيولد يعقوب في حياتكما فيجعل الله إسحاق ويعقوب وبالذات يعقوب قرة عين لكما لأنه ثابت أن الأب بتقر عينه أكثر بولد الولد حين ابنه ينجب والولد يعيش في وجود جده ويرحل جده إلى الدنيا وهو مطمئن على ابنه أو على بنته هذا أمر جميل حقا قرة عين. يقول الشيخ هنا فبشروهما مع وجوده اللي هو إسحاق بنبوته وبأن له نسلا وعقبة وهو وإبراهيم أصلا شيخ كبير وسارة عجوز لا تحيض ولا تلد فيولد كمان لإسحاق مولود في حياة أبويه إبراهيم وسارة فتقر عينكما به كما قرت بوالده فإن الفرح بولد الولد شديد. لماذا؟ لبقاء النسل والعقب ولذلك سماه ربنا يعقوب. مش انت بس شيخ مالكش ولاد ده انا هنجيب لك ولد والولد ده هيجيب ولد واسمه يعقوب اي سيكون ايضا من عقبه اولاد وكان من نسل اسحاق كل الانبياء ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو من نسل مين؟ اسماعيل. فإبراهيم الأب الثاني للأنبياء صلى الله عليه وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. ولما كان ولد الشيخ يعني لما كانت البشارة لإبراهيم بإسحاق والشيخ في الطاعن في السن حين يبشر بولد قد يظن ان الولد ده هيبقى ضعيف لان ابوه وامه سنهم كبير او مرضى او كذا وكذا، فيبشره ايضا بانه سيكون له عقب. يا سلام بشارة، يعني انا في السن ده وبعدين مراته، وانا في السن ده هيبقى عندي ابن، والابن هيبقى له ابن، وابن الابن هيبقى له اولاد. هذا امر جميل حقا، لكن ليس بعزيز على الله، فالفاعل من؟ الله سبحانه وتعالى. وقد وقعت البشارة به وبولده باسم يعقوب الذي يشتق منه العقب والذرية، يقول الشيخ ابن كثير: وكان هذا مجازاة لإبراهيم عليه السلام حين اعتزل قومه وتركهم ونزح عنهم وهاجر من بلادهم ذاهبا إلى عبادة الله في الأرض، فعوضه الله عز وجل عن قومه وعشيرته بأولاد صالحين من صلبه على دينه لتقر بهم عينه، كما قال تعالى: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. وقال هنا: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا. وقوله: ونوحا هدينا من قبل، أي من قبله، من قبل خليل الرحمن هديناه كما هديناه ووهبنا له ذرية صالحة. وكل من نوح وإبراهيم له خصوصية عظيمة. أما نوح عليه السلام فإن الله تعالى لما أغرق أهل الأرض إلا من آمن به وهم الذين صحبوه في السفينة جعل الله ذريته هم الباقين، فالناس كلهم من ذرية نوح، لأن أهل الأرض أغرقوا كلهم ولم يبق مع نوح إلا أصحاب السفينة، فالأرض كلها من ذرية نوح. وأما خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام فلم يبعث الله عز وجل بعده نبيا إلا من ذريته، جميع الأنبياء بعده من ذريته من إسحاق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم من ذريته من إسماعيل، كما قال تعالى: وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. وقال في آية أخرى: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. فالأب الأول للأنبياء نوح، والأب الثاني للأنبياء خليل الرحمن. الله يمتدح الجميع بقوله: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل اللي هو يعقوب وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. في الآية اللي معانا: ومن ذريته، أي وهدينا من ذريته داود وسليمان. الضمير هنا بقى: ومن ذريته داود وسليمان، الضمير قد يعود إلى نوح لأنه أقرب المذكورين، وده لا إشكال فيه لأنه هو الأب الأول للأنبياء. أما الذين قالوا إنه يعود إلى إبراهيم لأن الكلام مساق من أجله، كلام جميل أيضا، لكن المشكلة أن لوط، أن لوطا ليس من أبناء إبراهيم، فلوط ينحدر من أخي إبراهيم، فهو ابن أخيه، لوط عليه السلام ابن أخيه، تبع من ذريته إزاي؟ اللهم إن أن يقال، اللهم إلا أن يقال إنه دخل في الذرية تغليبا، كما قال الله عز وجل عن يعقوب: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق وإسماعيل، وإسماعيل عم يعقوب وليس إيه، فدخل العم في الآباء تغليبا. كذلك لما ربنا سبحانه وتعالى يقول: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، إبليس لم يكن من الملائكة بل كان من الجن وهو مخلوق من نار، والملائكة خلقوا من نور، فدخل في الملائكة تغليبا كما يقول ابن كثير رحمه الله. وعلى ذلك يبقى اتحلت المشكلة. النقطة الثانية: وذكر عيسى عليه السلام في ذرية إبراهيم ونوح، في ذرية إبراهيم على القول الثاني وفي ذرية نوح على القول الأول، يدل على دخول ولد البنات في ذرية الرجل. لأن عيسى ليس له أب، وإنما عيسى له أم، فولد البنت من الذرية. فنسب عيسى ينسب إلى أنه ابن مريم لا أب له، ولذلك يقول ابن أبي حاتم يدلل على هذا أيضا، يقول عن أبي حرب ابن أبي الأسود قال أرسل الحجاج ابن يوسف إلى يحيى بن يعمر وهو من العلماء فقال بلغني أنك تزعم أن الحسن والحسين من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم. وده كان حرب بين الحجاج مع معاوية ضد الحسن والحسين. فلما الناس بقى بتذكر أنهما يعني جدهما رسول الله وهم من ذريته، فبيقول له بلغني أنك تقول أيها العالم أن الحسن والحسين من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، تجده في كتاب الله وقد قرأته من أوله إلى آخره فلم أجده. قال أليس تقرأ سورة الأنعام ومن ذريته داود وسليمان حتى بلغ ويحيى وعيسى؟ قال بلى. قال أليس عيسى من ذرية إبراهيم وليس له أب؟ قال صدقت. قال فإن الحسن والحسين إذن من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم من ولد فاطمة. فلهذا يقول ابن كثير إذا أوصى الرجل وقال وقفت هذا المال مثلا أو أوصي بهذا المال لذريتي وسكت، يجي القاضي الشرعي يورث أولاد البنات أيضا مصداقا لهذه الحقيقة، لأن أولاد البنات من الذرية ومن ذريتهما ذكروا إيه؟ مريم، ومريم ابنة من؟ وذكروا عيسى، وعيسى ابن من؟ ابن مريم، ليس له أب، فهو ولد بنت وليس ولد ابن، فبالتالي ولد البنت أيضا يدخل في الذرية. خلاص دي مفهومة. أيضا إذا أعطى الرجل بنيه وأوقف عليهم قال هذا المال لبني وسكت، فإنه يختص بذلك بنوه لصلبه وأبنوا بنيه. لو واحد قال أنا أورث هذا المال، أوقف هذا المال، مش أورث، أوقف هذا المال لبني، يبقى من اللي يستحق المال ده؟ بنوه الذكور وأبناء بنيه الذكور، ده مش عايز نقاش. واحتجوا بقول الشاعر بنونا بنو آبائنا، بنونا بنو أبنائنا، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأجانب. تاني ده دي مش عايز شك، اللي بيقول أنا تركت هذا المال لبني يدخلوا بالقطع أبنائه الذكور وأبناء أبنائه الذكور اللي حاملين اسمه دول بلا شك من الصلب. واحتجوا بقول الشاعر وهو بيقرر العربي بنونا أي هم بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأجانب. تعال بقى القول الثاني، قال آخرون يدخل أبناء البنات الذكور في هذه الوصية. قالوا لما ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحسن للحسن بن علي إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فسماه ابنا. إذا يدخل بموجب هذا القول، لو أنت قلت هذا المال أجعله لبنية يدخل أبناؤك الذكور وأبناء أبنائك الذكور وأبناء بناتك الذكور، الأبناء أولاد البنات أيضا. ليه؟ لقول رسول الله إن ابني هذا سيد وهو ابن بنته وليس ابن ابنه. مفهومة لي؟ يعني فيها خلاف أو بين العلماء. وقال آخرون إن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد من باب التجوز وليس من باب يعني آخر. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، الله يذكر الأصول ويذكر الفروع، والهداية والاجتباء شمل الجميع، ولهذا قال اجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. قال عز وجل ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، الإيمان بتوفيق من الله، الطاعة بتوفيق من الله، الهداية من الله عز وجل، ليس لك جهد في هذا. لا تقل لولا أنا ولولا أنا كنت متيقظ ولولا أنا رب أبي رباني ما كنتش مؤمن، إنما هذا بتوفيق، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت، هذا من الله عز وجل. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. يقول ابن كثير إن صيغة الشرط لا يشترط أن تتحقق، لأن هؤلاء الأنبياء لا يمكن أن يشركوا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت، خليكم معي، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك، لا يمكن يشرك. الله عز وجل يقول لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، لا يمكن ده يحصل، مش كل شرط يقع، هناك من صيغة الشرط ما يفيد أنه يستحيل الوقوع، عشان أنت تفهم هذا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشرك لا يمكن رسول الله يشرك. ربنا سبحانه وتعالى يقول لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، هذا لا يمكن أن يحدث. إنما كثير من أساليب الشر قد لا تحتمل الوقوع أبدا. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء قريش بقى، إن يكفر بها هؤلاء بهذه الكتب المنزلة وبالإيمان بهؤلاء الأنبياء والمرسلين والإيمان بمحمد رسول الله والإيمان بالقرآن بهذا الدين، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، اللهم اجعلنا منهم. إن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، أبدا لن نكون بها كافرين بإذن الله عز وجل. يقول الله عز وجل أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. قال البخاري، نختم بهذا الحديث، قال البخاري رحمه الله عن مجاهد أنه أخبر سليمان بن الأحول أنه سأل ابن عباس أفي صاد سجدة، فقال ابن عباس نعم. شوف الفقه، الله أكبر، قال ابن عباس نعم في صاد سجدة، اللي الآية بتاعت اللي سجد فيها داود مش كده، فخر راكعا وأناب. قال ابن عباس نعم، ثم تلا ووهبنا له إسحاق ويعقوب إلى قوله فبهداهم اقتده. فدخل داود في الذين أمر الله أن يقتدي بهداهم، وما دام داود خر راكعا وسجد علينا أن نقتدي بسجدة داود ونسجد أيضا. إيه رأيكم في فقه ابن عباس؟ تاني مش ربنا هنا بنقول في الآية هو أولئك الذين هدى الله يا محمد فبهداه مقتدي. فسئل ابن عباس والسجدة كانت لمين؟ لداود عليه السلام مش كده؟ الآية من أولها إيه في صاد؟ حد يذكرنا، أو هات المصحف، حد يذكرنا بآية صاد؟ وظن داود أنما فتناه فاستغفر راكعا ربه وخر راكعا فأناب. مش ده فعل داود؟ والله قد أمر رسول الله أن يقتدي به، يبقى إحنا نسجد كما سجد داود عليه الصلاة والسلام. الحديث ده في البخاري. قل لا أسألكم عليه أجرا، قل يا محمد لا أطلب منكم على هداية الدلالة والإرشاد، لا أطلب منكم على توضيح الحق من الباطل، لا أطلب منكم على تلاوتي للقرآن لكم وهدايتكم ورغبتي في أن تؤمنوا وأن تسلموا، لا أطلب عليه أجرا. قل لا أسألكم عليه أجرا، لا أطلب منكم أجرا على هذا البلاغ، على هذا الدين، على هذا القرآن الذي أبلغتكم إياه، لا أطلب أجرا ولا أريد منكم شيئا، إن هو إلا ذكرى للعالمين أتذكرون به فيرشدوا من العمى إلى الهدى ومن الغي إلى الرشاد ومن الكفر إلى الإيمان. شوف الآية اللي احنا هنقف عندها بقى، وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. هذا حال الكافرين نعوذ بالله منهم. نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.